بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروسنا تأملات قرآنية في هذا المسجد المبارك جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة من دولة قطر الشقيقة المباركة. وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، وانتهينا إلى الحديث عن نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال ربنا: وعيسى وأيوب ويونس قال ربنا والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وآتينا داود زبورا. يونس هو يونس بن متى، وقد بعثه الله جل وعلا لأهل نينوى من أرض الموصل. وهذا النبي استثني في القرآن في حالة واحدة، قال الله لنبيه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وقد كان عليه السلام قد بعثه الله إلى أهل نينوى فلم يقبلوا دعوته، فخرج من عندهم مغاضبا دون أن يأذن الله له أن يخرج، على ما يدل عليه ظاهر القرآن، كأنه تعجل وكان يعتقد أن كونه نبيا له مقام عند الله، أن الله لن يضيق عليه. قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذا بمعنى صاحب والنون بمعنى الحوت، مغاضبا من قومه، فظن، غلب على ظنه أن لن نقدر عليه. ليس المقصود أن نبي الله يظن أن الله لن يقدر عليه، محال، هذا لا يظنه فساق المسلمين، لكن ظن أن الله لن يضيق عليه، لأن التقدير هنا لن نقدر مقابل لن نبسط، مقابل لن نبسط، ليست مقابل العجز. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فلما خرج من عندهم ركب سفينة، ثم إن السفينة حتى يمضي قدر الله بقيت راكدة، والسفن التي حولها تمضي في غدوها ورواحها. فعلم من في السفينة أن العلة ليست في البحر ولا في الريح، لأنه لو كانت العلة في البحر أو في الريح لتوقفت باقي السفن. فقال بعضهم لبعض: إن هناك عبدا آبق من سيده، فاستهموا، أي قرعة، قال أصدق القائلين: فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت القرعة عليه فألقي بقدر الله، فجاء حوت فابتلعه، فبعث الله إلى الحوت أو أوحى الله إلى الحوت ألا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، فبقي عليه السلام في بطن الحوت، فاجتمعت عليه ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، حتى استقر به الحوت على مجمل الروايات في قاع البحار. فحتى يكرمه الله أسمعه الله صوت من يسبح لله في قاع البحار، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو كان لما سمع التسبيح علم أنه حي، لأن الحي يسمع، فحرك أطرافه فوجدها تتحرك، فيروى والعلم عند الله أنه سجد وقال: اللهم إنني أسجد لك في مكان ما ظننت أن أحدا عبدك في مثله، ونادى ربه معترفا بالتوحيد: لا إله إلا أنت، منزها الله عما لا يليق به سبحانك، معترفا بالذنب: إني كنت من الظالمين. ارتفعت الدعوة، أسمع الله الدعوة من يحف بعرشه من الملائكة، فقالت الملائكة: هذا صوت معروف، أي ليس هذا بأول عمل صالح يصعد له. فقال الله للملائكة: هذا عبدي يونس، حبسته في بطن حوت. فتشفعت الملائكة ليونس عليه السلام أن يعتقه الله، قال الله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلفظه الحوت، أخرجه على أرض وشاطئ لا نبت فيه، فخرج منه كالفرخ الممعوط يعني ضعيفا، فأنبت الله له كرامة شجرة الدباء المعروفة، قال ربنا: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين حتى اشتد عوده. فلما اشتد عوده ذهب إلى قومه، وهم لما خرج عنهم نبي الله أسفوا وأظلهم العذاب. وقد مضت سنة الله في خلقه أن الإيمان على ضربين: إيمان اضطراري وإيمان اختياري. فالإيمان الاختياري هو الذي يقبله الله ويرفع به الدرجات ويمحو الله به السيئات، وأما الإيمان الاضطراري فالله لا يقبله. قال أصدق القائلين: فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، فهذا من سنن الله التي لا تتبدل. لكن هذه السنن من الذي يمضيها يجريها؟ الله، ولا ملزم على الله، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهم خرجوا والعذاب قد أضلهم، أي موقع اضطرار لا موقع اختيار. لكن الله لما أراد أن يقبل منهم إيمانهم أعانهم، هيأ لهم كيف يؤوبون إلى ربهم. ففرقوا ما بين كل أم وولدها، البقر والعجلان والغنم والحملان والناقة والحوار، الحوار في جهة والناقة في جهة، الحملان في جهة والغنم في جهة، العجل في جهة والبقر في جهة. فحنت الأولاد إلى أمهاتها والأمهات إلى أولادها، وكل يستغيث يصيح، وهم يرفعون دعاء أيديهم يدعون ربهم، حتى ورد أنهم قالوا: يا حي حين لا حي، يا حي حين لا حي، يا حي يحيي الموتى. فاستجاب لهم ربهم، هذا قبل أن يأتيهم يونس، ورفع عنهم العذاب. ولأنه شيء مخالف للسنن ذكره الله. الآن الله قال مريم في القرآن، ما يوجد أنثى ذكر اسمها في القرآن إلا مريم. أين ذكرها الله؟ قال: عيسى ابن من؟ ابن مريم. لأن مولد عيسى مخالف لماذا؟ للسنن. فحتى لا يقول أحد إن الله يقصد فلان أو يقصد فلان، عينه الله، قال: عيسى ابن مريم. هذه مثلها. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي لا يوجد قرية آمنت وقت اضطرار فنفعها إيمانها، هذا معنى الآية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قال ربنا بعدها: إلا قوم يونس لما آمنوا، أي آمنوا اضطرارا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. والله الخلق خلقه والرحمة رحمته، وهو أعلم جل وعلا بقلوب وسرائر عباده، وهو الولي الحميد. فالمقصود عاد إلى قومه، فلما رأوه آمنوا، قال الله: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا قول الله ويونس. قال ربنا: وسليمان، وقد كان نبيا ملكا رزقه الله جل وعلا، سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأخدمه الله جل وعلا الجن، أي جعل الجن يخدمونه، قال: مقرنين في الأصفاد. وقال تبارك وتعالى: فامنن أو أمسك بغير حساب. وقد آتاه الله ملكا عظيما شهيرا. ثم قال أصدق القائلين: وآتينا داود زبورا. فميز خص داود عن غيره من الأنبياء الذين سبق

تكليما. فالإتيان بالمفعول المطلق المصدر هنا تكليما يدل على أن الأمر وقع حقا لا يقبل أي التباس. وقد كلم الله موسى مرتين مرة على غير موعد يعلمه موسى وهو خارج من أرض مدين إلى أرض مصر. جملة الخبر أنه خرج مع أهله، اشتد عليه البرد، ظل الطريق يحتاج إلى نار، رأى نورا من بعيد، ترك أهله خوفا عليهم، لم يغامر بهم، إني آنست نارا فمكثوا إني آنست نارا. ذهب إلى النار، موضع النار، وجد شجرة من عوسج، وتعجب أن النار كلما زادت زاد النور والشجرة باقية، والأصل أن النار تأكل الشجرة، حتى دنا منها. فكلمه ربه وقال له إني أنا ربك. وتيقن موسى أن الذي يكلمه الله، فالله علمه وألقى في قلبه أن يؤمن. فاخلع نعليك حتى تمس جسده بركة الوادي، وتأدبا في الوقوف بين يدي الله، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، الملك ملكي والأمر أمري، وأنت عبد من عبادي، فاستمع لما يوحى. قبل في الأول قال إني أنا ربك، أي منعم عليك، متفضل عليك، لأنه خائف فأراد أن يطمئنه. فلما اطمأن أراد أن يكلفه، ما قال له إني أنا ربك، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال الله في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا المقام الأول الذي كلم الله فيه موسى، ويومها سأله الله وبعثه إلى فرعون، سأله عن العصا وبعثه إلى فرعون، وآتاه أخاه هارون نبيا معه. هذا المقام الأول، لم يكن هناك موعد. الموعد الآخر لما خرج موسى من أرض مصر ومكث في صحراء التيه مع قومه، أعطاه الله موعد، ووعدنا موسى 40 ليلة. فأتى الجبل، جبل الطور، في العاشر من شهر ذي الحجة، في العاشر من شهر ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وموسى قد نال شرف التكليم من قبل، فلما أعطي مقام التكليم مرة أخرى رغبت نفسه وحق له أن يمن الله عليه بأن يرى ربه. قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال أصدق القائلين: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن من باب يطمئن موسى، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر، أي الجبل، مكانه فسوف تراني، أي إذا قوي الجبل على تجلي الله له ستقوى أنت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكت صخراته وساخت هضباته. فلما رأى موسى الأمر صعق من أي شيء، من رؤية الجبل وهو يدك، وإلا موسى لم يرى ربه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي على أهل زمانك، برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا الموقف الثاني الذي كلم الله رب العالمين فيه من عبده ونبيه وصفيه وكليمه موسى ابن عمران. وهذا معنى قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ثم قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وينذرون من أين؟ من النار. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والمعنى: لو لم يكن الله قد بعث الله الرسل